السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما هي أعظم كنوز وأسرار يوم عرفة نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم؟ يوم عرفة حبيبي هو من أعظم أيام الدنيا، فهو يوم في الأشهر الحرم التي عظمها الخالق سبحانه وتعالى، وهو يوم الحج الأكبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وهو اليوم الذي أكمل الله فيه الدين وأتم على المؤمنين النعمة، كما قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بل وجاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، إنكم تقرؤون آية في كتابكم لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال له عمر: أي آية هذه؟ فقال اليهودي: هي قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه: والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم والساعة التي نزلت فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت عشية يوم عرفة في يوم الجمعة. الله أكبر، ما شاء الله. فهذا اليوم يوم عظيم في طوال العام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: ينزل ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا كل ليلة، فينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله، ويقول: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ إلى أن يطلع الصبح. فنزول الحق سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة وارد في كل ليلة بفضل الله سبحانه وتعالى. إنما يوم عرفة بقى بالذات الله عز وجل يدنو في وضح النهار، بس لا يراه مخلوق سبحانه وتعالى، يعني لا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار سبحانه وتعالى وجل جلاله. فيدنو المولى عز وجل من هؤلاء الحجيج كما ورد في حديثين. الحديث الأول رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يباهي بأهل عرفات أهل السماء، يعني يباهي بين الملائكة بهؤلاء الذين جاءوا إلى الحج بفضل الله سبحانه وتعالى. فيقول جل وعلا لملائكتي: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا. الله أكبر، يعني شايفين جايين عامل إزاي؟ جايين يعني التراب مالي جسمهم وششهم وشعرهم عامل إزاي؟ كل هذا جاءوني في هذا المشهد من العبودية الرائعة الجميلة، وفي هذا المشهد من الذل والاستكانة واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، والكل يأتي معه ذنوب كالجبال ويقول: يا رب، في وقت واحد، والكل يسأل ربه عز وجل باللغة التي يعرفها. جاء الهندي والمصري والسعودي والمغربي والجزائري والأمريكي والمكسيكي وكل لغات العالم، والكل واقف يدعو، والله يستمع إليهم جميعا ويلبي دعواتهم جميعا سبحانه وتعالى. إن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى وجل جلاله. انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا، وفي رواية: أشهدكم أني قد غفرت لهم. وفي رواية عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ اللي انتوا عايزينه، اطلبوا اللي انتوا عايزينه، ماذا تريدون؟ فطبعا الكل يريد المغفرة، الكل يريد الرحمة، الكل يريد الفرج، الكل يريد محبة الله ورضوان الله وجنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومن لم يذهب إلى الحج فالنبي صلى الله عليه وسلم دلنا على صيام يوم عرفة، وأخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن صيام يوم عرفة يكفر ذنب سنتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة، وأن الدعاء في يوم عرفة مستجاب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحب الدعاء إلى الله دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الله أكبر. مع أن ده مش دعاء، توحيد لله وثناء على الله سبحانه وتعالى، لكن المولى عز وجل، وإن كان الحديث طبعا للأمانة العلمية فيه ضعف، يقول جل وعلا في الحديث القدسي: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل مما أعطي السائلين. فيوم عرفة اللي بيحج فالله المستعان ربنا يتقبل منه يا رب العالمين وربنا يحفظه، واللي ما بيحجش يصوم يوم عرفة. طب واللي عندها عذر يا شيخ محمود تنوي من قلبها ان يا ربي والله لو أتيحت لي الفرصة كنت صمت، تاخدي أجر الصيام من غير ما تصومين. طيب ممكن طريقة تانية ناخد بها الأجر، إطعام الصائمين، ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين. هي مش قادرة تصوم لأن عندها عذر، أو هو مش قادر يصوم لأنه مريض جدا، تمام، بسيطة خالص، نطعم صائم في يوم عرفة ناخد نفس الأجر بفضل الله سبحانه وتعالى. طب في طريقة تالتة يا شيخ محمود؟ في طريقة تالتة اللي هي بس صلى على حبيبك، ما عندناش حاجة ببلاش، صلى الله عليه وآله وسلم، إن احنا ندل الناس على الخير، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. أدل الناس على صيام يوم عرفة وأخبرهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن صيام يوم عرفة يكفر ذنب سنتين، فكل من يصوم يكون في ميزان حسناتكم بفضل الله سبحانه وتعالى. تخيلوا حضراتكم كده، لو دلينا الناس على صيام يوم عرفة، لو حضرتك أو حضرتك دليتوا الناس فصام 10 بسبب حضرتك او بسبب حضرتك، هيتغفر له ذنب قد ايه؟ سنتين، ويبقى في ميزان وميزانك، او في ميزان وميزانك، تمام كده، يبقى انت كمان يتغفر لك وانت كمان يتغفر لك ذنب سنتين. طب لو كانوا 10 يتغفر ذنوب كم سنة؟ بالضبط كده 20 سنة. سبحان الله، فضل ربنا واسع سبحانه وتعالى، فضل ربنا واسع لا يحده حدود سبحانه وتعالى، وجل جلاله ورحمتي وسعت كل شيء، هكذا قال جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء. إذا فاحرصوا على صيام يوم عرفة، ده للي ما راحش يحج، واللي بيحج هنيئا له بهذا الحج بفضل الله، ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأكثروا من الدعاء للمسلمين في كل مكان، والدعاء لأنفسكم، وادعوا كثيرا أن يفرج الله هم المسلمين في أقطار الأرض، وأن ينصر الله المسلمين، وأن يعلي راية التوحيد في كل مكان. وكل هذا ستجد ملكا كما عند مسلم يقول: آمين ولك بمثل، أو آمين ولك بمثل. أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.